السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون طبتم وطاب الراشدون السابقون الأولون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نحن مع الأخيار الأبرار، مع صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة الذين مكن الله لهم من البلاد والعباد وقلوب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن، الذين حقق الله فيهم يعني ما خلق الأمة له في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأول المعنيين بذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لهم مطلق القيادة والسيادة والريادة، وعبدوا العباد لرب العباد سبحانه جل في علاه، عندما قال ربعي بن عامر لرستم نحن عباد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نحن كذلك إن كنا صادقين، إن كنا مخلصين، المسألة تدور على الصدق وعلى الإخلاص، وإن الله يقيم الناس بما في قلوبهم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. في فضل الصحابة الكرام تكلمنا عن آية عظيمة يعني يبين فيها الله جل في علاه أنه أعطاهم من أجل ما وجد في قلوبهم. ولقد رضي الله عن المؤمنين رضا تام لا سخط بعده، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وكان فتح مكة. وأنتم في هذه المواقف كانت مواقف عظيمة جدا، نتكلم عن أخيار أبرار، قل عن أساطير هؤلاء مكن الله لهم من أجل ذلك. عندما جاء عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس أو أشوابا يقلل من شأنهم ومن صدقهم في البيع، بيع النفس من أجل الحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل تثبيت الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك قام أبو بكر يعني مستأسدا، قام أبو بكر يعني غضبان، كان فيه غضب شديد. قام أبو بكر رضي الله عنه قال من هذا القائل؟ قال ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس أو أشوابا من الناس أخلاط سافرون عنك عما قريب. قالوا نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسس بدر اللات. اشتد عليه في قول جدا حتى عروة يعني تعجب، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر. قال لولا يد لك عندي ما كفأتك عليها لرددت عليك. الكلمة شديدة عند العرب في هذا الباب، لكنه الذي جعله يفعل ذلك ويشتد تغليظا عليه بهذا القول، لأنه قال تفر عن رسول الله. ولذلك الله تعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام مع منهج الصحابة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، عمق النظر كيف كانوا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما زلنا مع تزكية الله جل وعلا لهؤلاء الأخيار الأبرار في كتابه، عندما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم خير الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون، لهم مكانة وحظوة عند الله جل وعلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يشهدون لنوح عليه السلام أنه أدى الرسالة وهم يعني قومه قد كفروا. فهو نوح لما قال أنه بلغ سأله الله جل في علاه من يشهد لك؟ قال أمة محمد، أو أمة محمد جاءت متأخرة، فيسألهم فيشهدون له، فيسألهم الله جل في علاه يعني كيف عرفتم؟ قالوا أخبرنا رسولك. أخبرنا رسولك صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فضل هذه الأمة، الله تعالى وعد المهاجرين والأنصار بالجنات، جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وبالنعيم المقيم، وأحل عليهم رضوانه في آيات تتلى إلى يوم القيامة. فليعقل يكون ذلك لمن لا يستحق الفضل؟ أعوذ بالله، إن الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. شوف لما قال صناديد قريش وكبراء قريش، هؤلاء كانوا يعني من البلاهة والسفاهة بمكان، قالوا أهؤلاء يستظهرون مكانتهم، أهؤلاء من الله عليه من بيننا؟ أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يرون أنفسهم أعظم من أنفسهم. لا لا، أنت قيمتك لا أن تعلم عن نفسك ما علمه الله عنك، هذه قيمتك. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، تقييمك عند ربك، تقييمك عند ربك. فانظر هنا الله جل في علاه يعني يقول ويبين مكانة هؤلاء الذين لهم المكان عند ربهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يمر على الصراط الأمة الإسلامية، أول من يدخل الجنة الأمة الإسلامية، أول من يحاسب الأمة الإسلامية. نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون. ففضل الله أمته على الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، ولما فضل هو على الأنبياء فضلت أمته على جميع الأمم. انظر إلى البشارة العظيمة والوعد من رب العالمين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار معا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. شوف، جعل الذين يأتسون بهم يلحقون بهم. ولذلك قلنا الفرق بين الزمانين، لو فهمنا وعلمنا ما يفعل هؤلاء الأخيار الأبرار ففعلنا مثل ما يفعلون، ارتقينا إلى إلى إلى درجات عليا، وقبلنا الله جل في علاه وأعطانا مثل ما أعطى الصحابة الكرام. والسابقون الأول من وصفهم بالسبق، وليس من سبق كمن تأخر. لما وقف بلال، لما وقف سفيان أبو سفيان، سفيان بن حرب، نعم أبو سفيان بن حرب وقف على بوابة عمر بن الخطاب وسهيل بن عمرو يستأذنان، لم يأذن لهم، تأخر الإذن، وصرخ الصارخ وقال بلال يستأذن، قال ادخلوه، فدخل أول. علم عمر أنهم سيتكلمون، فقال أبو سفيان بن حرب، قال أبو سفيان، مكة كلها أبو سفيان، يقول له مستنكرا لسهيل بن عمرو، يعني أيدخل العبد الحبشي ونحن على بوابة عمر؟ قال يا أبا سفيان، سبق إلى ربه، وليس من أسرع إلى ربه كمن تباطأ. سبق إلى ربي وتأخرنا، وليس من أسرع إلى ربي كمن تباطأ. وأراد عمر بن الخطاب أن يمعن الأمر وأن يبين لهم أن المسألة عند الله بالسبق، وقدرك عند ربك جل في علاه ليس باللون وليس بالوجه ولا بالملاحة ولا بالوجاهة ولا بالسلطان. فأدخلهم، فلما دخلوا قال بلال اجلس هنا في مكانه. قال بلال سيدنا، وأعتقه سيدنا على أبي بكر، ويؤتي كل ذي فضل فضله، ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. لقد رضي الله عن المؤمنين. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بما ألزمهم كلمة التقوى، رضوا عنه بما أعطاهم من الخيرات والثواب العميم، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ليس فوز بعد هذا الفوز، نعيم مقيم، النعيم السرمدي الأبدي، وهو في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في لؤلؤة مجوفة، معه أهلون حور العين، ويمشي وراءه الأنهار، أنهار خمر لذة للشاربين، أنهار عسل مصفى، أنهار لبن لم يتغير طعم، أنهار ماء غير آس، كل ذلك عندما يمشي تمشي خلفه، ملكه كل ذلك ملكه. عنده شجرة في ملكه يمشي فيها الراكب 500 عام أو 1000 سنة، يمشي فيها الراكب في أجويد الخيل ما يقطعها، فقط شجرة من بستانه الذي يملكه في الجنة. فكيف تكون الجنة؟ بناها الملائكة من ذهب وفضة وفسك وطيب، كيف يكون الملك؟ ولذلك قال الله تعالى ذلك الفوز العظيم، وأعظم من بشر بذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من يعني فضائلهم أن الله جل في علاه قد وصف ما في قلوبهم، سواء المجموع أو الفراد، نحن نتكلم عن المجموع. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين هؤلاء الذين تركوا الديار والأوطان ملاعب الصبا تركوه من أجل الله جل في علاه، ومن ترك لله شيئا أعطاه وفوقه المزيد، إن الله ملكهم الدنيا بأسرها وجعلهم رؤساء الناس جميعا وعبدوا العباد رب العباد فكانوا خير الناس عند رب الناس. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه كانت للمهاجرين خاصة. انظر لنا سنبين الفضل في التفاوت، لكن انظر إلى المهاجرين كيف قال رب العالمين. قال الله جل في علاه للفقراء المهاجرين، تكلم عن وصفهم بالفقر، هم لا يلتمسون غنى ولا يلتمسون دنيا ولا يلتمسون درهما ولا دينار، هم ما يلتمسون إلا رضوان الله جل في علاه. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، ألزموا بذلك، أجبروا على ذلك، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا الأموال والأوطان وتركوا النساء وتركوا ما يحبون وتركوا البلاد. إن مثلا لما خرج من مكة نظر إليها وهو يقول إنك لا، إن الله يعلم أنك أحب البلاد إلي، ولولا قوم أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. ولذلك لما قال له أرقب بن نوفل يعني ليتني فيها جزعا أنصرك وأعضدك حين يخرجوك، قال أو مخرجي هم؟ قال ما أتى أحد بما أتيت به إلا عودي، ما أتى أحد بما أتيت به إلا عودي. فلذلك قال أو مخرجي هم؟ ملاعب الصبا. الإنسان يتذكر الأماكن والأوطان والطرق التي كان يمشي فيها صغيرا وأصحابه وخلانه وما كان يفعل بمكة. فقال الله جل في علاه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فخرجوا من ديارهم وتركوها، وخرجوا من أموالهم وتركوها، خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. رجع هنا، نرجع إلى أن الله جل في علاه يعني زكى قلوبهم وإخلاصهم. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تركوا ذلك لله جل في علاه يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فهنا زكى قلوبهم وإخلاصهم. قال وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه ضعت تحتها 100 خط، إن الله لا يقبل إلا الصادقين، إن الله لا يقبل المنافقين. وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في الحلقات القادمة، كيف صدق المهاجرين وكيف أن الله رأى نصر بهم الدين لصدقهم. واصدق الله يصدق، لذلك أقول لنفسي وأقول لزماننا اصدقوا الله، ارجعوا إلى القضية المهمة وهي صححوا المقدمة، انصروا الله انصروا الله ينصركم. صدق النصرة الله جل في علاه، وهذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون الأولون، الراكعون الساجدون، حول النبي مجاهدون، وبدرب أحمد سائرون. السابقون الأولون، الراكعون الساجدون، حول النبي مجاهدون، وبدرب أحمد سائرون. طبتم وطاب الراشدون، السابقون الأولون.